الرجال الفخرين الصعاب نشهد تشهد الهمة والسنين وحاضر أجيالها من فضل رب الخلائق والملا جزل العطا والثواب ربعي ليعد تفعال الرجال تنوم تفعالها لا شك أن الحسب ما ينفع المخلوق يوم الحساب وأن النسب ما يفكه من عذاب النار وأهوالها وصلر وفصلر وماله باسل اللي يحب حجر التراب والله ما تنفعه والناس يوم العرض أعمالها الفرق والناس والإخلاص وأم الكتاب تلقونها بالحشر لا زلزلت إلى الأرض زلزالها والهرج لا زاد زوده نجس والحكمة بفصل الخطاب والحر حر يرى مخراجها من قبل مدخالها والحمد للواحد اللي لا دعتها الناس لبى وجاء رب عطوف يشوف ظروفها